بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي أخوتي الأكارم أنهينا بحثا عام وما فيه من قضية التخصيص وحكم العام بعد التخصيص وألفاظ العموم، وذكرنا أيضا ما ينتهي إليه الخصوص أنه الفرد الواحد على الصحيح. وبهذا نكون قد أنهينا القسم الثاني من أقسام وجوه النظم. سابقا ذكرنا أن وجوه النظم 4: الخاص والعام والمشترك والمؤول. أنهينا الخاص في بحثه الطويل، ثم الآن أنهينا العام. الآن ننتقل إلى بحثين معا: المشترك والمؤول. ما هو البحث المشترك؟ قال: المشترك هو لفظ وضع ليتناول عدة معان مختلفة الحدود. لفظ واحد وضع لأكثر من معنى. فنقول كلمة عين مثلا تطلق على عين الباصرة في الوجه وعلى عين الماء، هيك، ويقال الشمس أيضا عين. نعم، فهنا أخواننا إيش الآية الكريمة؟ فلما بلغ مغرب الشمس وجدت تغرب في عين حميئة، هيك سماها الشمس عين. نعم، فإذا هنا أخواننا العين لفظ واحد أطلق مرة على العين الباصرة، على الجارية، الماء، وعلى الشمس. إذن معناه لفظ واحد وضع لأكثر من معنى. فشو نقول؟ هو لفظ وضع ليتناول أفرادا، يعني عدة معاني مختلفة الحدود. العين الباصرة غير العين الجارية، غير عين الشمس، إذا مختلفة فيما بينها. لكن يا ترى هل يتناولها ليشملها جميعا عند الإطلاق أم على سبيل البدل؟ ذكرنا في العام سابقا أنه على سبيل الشمول، العام يتناول أفراده على سبيل الشمول، فإذا أطلق اللفظ العام يشمل جميع أفراده. أما هنا لا، إنما يتناوله على سبيل البدل. فإذا أطلقت لفظا يحتمل أكثر من معنى فنقول المراد واحد من هذه المعاني وليس جميع المعاني. نعم. قال: أما المشترك فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل. نعم. القرء للحيض والطهر. القرء لفظ وضع في اللغة ليتناول الحيض والطهر. طيب، لما ربي قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طب يا ترى هل المراد تتحيض أم تتطهر؟ اللفظ يحتمل. فهنا أخوانا ماذا نفعل؟ نقول اللفظ يحتمل. طيب ماذا نفعل بالنص هذا؟ نحمله على الحيض أم على الطهر؟ نقول بما أن اللفظ يحتمل فلا بد لنا من تأمل في الأدلة الأخرى وأن ننظر في سياق الآية حتى نرجح أحد المعنيين بالقرائن. حتى نرجح أحد المعنيين بإيش؟ بالقرائن. وقد مر معنا في الخاص أخواننا أن الحنفية رجحوا الحيض على الطهر، وقالوا إن المراد بالقرء هنا ماذا؟ الحيض، بدليل كلمة ثلاثة، فإنها خاص ولا يحتمل أكثر من معنى واحد. فإذا عندنا لفظان: كلمة ثلاثة وكلمة قروء. كلمة ثلاثة خاص له معنى واحد ويتناول معنى قطعا، كلمة قروء له معنيان. فماذا فعلنا أخواننا؟ قال: يجب أن نحمل كلمة القروء على معنى يتناسب مع كلمة ثلاثة. يجب أن نحمل كلمة قروء أخواننا على معنى يتناسب مع كلمة ثلاثة. فحمل القرء على الطهر يتناسب مع كلمة ثلاثة، أما حمل القرء على الحيض ينسجم مع كلمة ثلاثة، وقد بينا هذا في مسائل الخاص. نعم. قال فما يتناول أفرادا فردين فصاعدا مختلفة الحدود خرج العام. نعم. على سبيل البدل خرج الشيء لتناوله على سبيل الشمول. مثال المشترك كلمة شيء تناول أفرادا وهي مختلفة الحدود، فهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، هي أشياء مختلفة كله يقال له شيء، لكنها لا يقال هذا مشترك، هذا أليق في بحث العام. نعم. وأما حكم المشترك كالقرئ للحيض والطهر حكم المشترك حكم أي المشترك التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم. تمام. التوقف فيه يعني أنا أسمع اللفظ وأقول كلمة قرؤ فهمناها، لكن أتوقف عن تعيين معنى من هذه الآية حتى أنظر في القرائن، ما بعين لحالي إخواننا، وإنما أتوقف أولا ثم أتأمل وأنظر في السياق والسباق والقرائن، فعندها بالتأمل يترجح أحد المعنيين. نعم. ولكن يشترط التأمل يترجح بعض وجوهه للعمل به بغالب الرأي. تمام. فهذا اللفظ عندما أسمعه أنا وأقول لا شك أن المراد من هذه الآية أحد هذه المعاني، لكن أي معنى أراد الله سبحانه وتعالى أنا لا أعلم، نقول ماذا نقول عن هذا اللفظ؟ هذا مشترك لأنه لفظ وضع لأكثر من معنى وما ترجح أحد المعاني. طيب بعد التأمل وبعد البحث ترجح أحد المعنيين، فعندما ترجح أحد المعنيين شو بنقول؟ هنا يسمى هذا اللفظ مؤولا، إذن كان مشتركا قبل ترجيح أحد المعنيين، صار مؤولا لما ترجح بعض المعاني. إذن المؤول هو الاسم، هو المشترك بعد أن يتعين أحد معانيه، شو نسمي ساعتها؟ مؤول. فالقرأ لما أول ما سمعنا شو قلنا عنه؟ مشترك. بعد أن ترجح عند الحنفية أنه الحيض، شو صار اسمه هلا؟ مؤول. فنقول كلمة قروء الآن شو سميناها؟ مؤول، لأن الحنفية رجحوا أحد المعنيين بمرجحات وقرائن. لكن يا ترى هل هذه الأدلة اللي رجحت قطعية أم ظنية؟ يعني الأحناف هل يقطعون أن المراد بالقرء هو الحيض؟ والشافعية هل يقطعون أن المراد بالقرء هو الطهر؟ الجواب لا، طالما أن المرجح يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع فنقول هذا اسمه تأويل. إذن لا يسمى المشترك مؤولا إلا إذا كان الترجيح بغالب الرأي بما يفيد الظن ولا يفيد القطع. نعم. كما تأمل علماؤنا القرآن ووجدوه دالا على الجمع والانتقال والاجتماع في الحيض. كلمة قرأ شو معناها؟ اجتمع الشيء ثم انتقله، ومنه القراءة اجتماع الصوت أو الحروف ثم انتقاله إلى الخارج، هي قراءة. فالاجتماع متى يحصل؟ في الحيض أو في الطهر؟ اجتماع الدم في الرحم متى يحصل؟ في حال الحيض. نعم. والاجتماع في الحيض لا الطهر، والدم ينتقل من الداخل إلى الخارج. يعني هذا المعنى قلنا قرأ نعم أليق بإيش؟ في معنى الحيض. نعم. لا عموم للمشترك. طبعا إخواننا هنا مرجح آخر، وفي بحث الخاص ذكر مرجح آخر أيضا، هناك رجح كلمة ثلاثة وهنا رجح بإيش؟ بمدلول كلمة قرأ نفسها. إذن التأمل إما أن يكون في صيغة الكلمة نفسها، وإما أن يكون أيضا في السياق والسباق، وهذا كله أدلة ظنية تفيد غلبة الظن. نعم. لا عموم له أي ولا عموم له، شو يعني لا عموم له؟ يعني لا يصح استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه. يعني أنا أقول لك مثلا ارسم عينا، ترسم لي عين باصرة وجارية ثلاثة سواء، لا ما بيصير، ترسم واحدة. فإذا كان ما تعين معنى المراد تسأل، أنا عين بدك ها. أما ترسمني ثلاثة ما بيصير لأنه أنا بدي واحدة فقط. إيه نعم. حتى قال الفقهاء لو أن إنسان كتب بالوصية أوصيت إلى مولاي بثلث مالي وله سيد أعتقه أنا إلي أنا كنت عبد عن فلان وأعتقني إذا هو مولاي ولي عبد أنا أعتقته فهو أيضا مولاي فالمولى يطلق على السيد المعتق وعلى العبد المعتق. طيب أنا قلت أوصيت لمولاي بثلث مالي طيب من أردت السيد المعتق والعبد المعتق هذا مشترك. طيب هذا الرجل مات وما بيان من المراد شو مساوي؟ قال الأحناف إخوان في رواية عنهم تبطل الوصية. ليه؟ لأنه مشترك وليس هناك ما يحدد أحد المعنيين المرادين فلا نعمل به. والبعض قال لا الغالب أن الموصي إلى من يوصي إلى عبده المعتق فلذلك نرجح هذا المعنى إيش بدلالة العرف العرف الغالب هيك. فما نستفيده هنا أننا ما عملنا بالمعنيين معا والرواية الأولى أنه لما تعذر ترجيح أحد المعنيين شو قلنا يبطل العمل بها كليا. ليه؟ لا يصح العمل بالمعنيين معا. المشترك لا عموم له بمعنى أنه لا يصح العمل بمعنيينه معا. نعم. فلا يستعمل المشترك في أكثر من معنى واحد. قال الإمام الشافعي يجوز بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. كلمة يصلون مضافة إلى الله وإلى الملائكة إن الله وملائكته يصلون. طيب الصلاة أخوانا هنا في حق الله هي الرحمة مع التعظيم في حق الملائكة الدعاء. إذن الصلاة واحدة أضيفت إلى الله بمعنى والملائكة بمعنى آخر هي مشترك واستعمل بإيش بمعنيين ومعنى واحد. نعم. أريد بها معنيان مختلفان لنا أنه إما يستعمل في المجموع بطريق المجاز أو الحقيقة والأول غير جائز لنا يعني للأحناف أنه لا يصح العمل بمعنيين مشترك. ليه؟ قال وذلك لأن استعمال اللفظ في المعنيين إما أن يكون على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز وكلاهما باطل. استعمال اللفظ الواحد في المعنيين نعم إما أن يكون على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز وكلاهما باطل. سؤال أما الأول نعم والأول غير جائز إذ لا علاقة بين المجموع وبين كل واحد. ودائما عندما نستعمل اللفظ في المجاز لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهون ما في علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم المعنى الحقيقي هو كل فرد على حدة كل معنى على حدة والمعنى المجازي هو مجموع المعنيين. نعم. وقد الثاني أن الثاني على سبيل الحقيقة أن يستعمل اللفظ المشترك في المعنيين على سبيل الحقيقة كمان لا يجوز. ليش؟ لأنه غير موضوع للمجموع هو موضوع للطهر مرة وللقرء والحيض مرة. نعم. باتفاق أئمة اللغة ويجوز أن يراد من الصلاة العناية وين؟ بالآية الإجابة الشافعي ما قال الشافعي إن الله وملائكة يصلون. إذا ما المراد بالصلاة هنا؟ ليس المراد لا الرحمة على التعظيم ولا الدعاء وإن مراد العناية أي إن الله يعتني والملائكة يعتنون وهذا هو المعنى الشامل في صلاة الله وصلاة الملائكة وبالتالي أصلا ما في مشترك. نعم. ويجوز أن يراد من الصلاة العناية بأمر فتعم الرحمة والاستغفار. نعم. المبحث الرابع المؤول. طيب وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. إذن لابد أخواننا أن يكون المؤول في الأصل مشترك. المؤول في الأصل مشترك ترجح أحد معنيه بمرجح ظني فصار إيش صار يفين إيش صار مؤولا. نعم. من المشترك وبغالب الرأي ليس بلازمين، فإن الخفي والمشكلة والمجملة إذا زاد الخفاء عنها بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس تسمى مؤولة. وكذا الظاهر والنص إذا حمل على بعض محتملات. من هنا يقول لك إن المؤول قد يكون من المشترك وقد يكون من غير المشترك، فبكل ما ترجح فيه أحد المعاني بمرجح ظني صار مؤولان سواء كان في الأصل مشتركا أو غير مشترك. نعم. حكم المؤول وحكمه وجوب العمل به على احتمال الغلط. وجوب العمل بما ترجح منه من المعاني على احتمال الغلط لمرجح ظني مقطعين. نعم. كما يجب بخبر الواحد والقياس. كما يجب العمل بخبر الواحد وبالقياس، نعمل بخبر الواحد لك على سبيل الظن على سبيل القطع مع احتمال إيش؟ عدم ثبوت الخبر. كذلك القياس نعمل به أيضا مع احتمال أن تكون علة أخرى، فبالتالي نقول غلبة الظن تفيد وجوب العمل لكن لا نقطع أن هذا المعنى هو المراد. نعم. القسم الثاني في وجوه البيان. طيب. المبحث الأول. نقف ما شاء الله سيدي. الحمد لله رب العالمين.